من أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لا استمر استمر استمر على ما قلت لك استمر على ما قلت لك لا عشان دي حالة نفسية عشان حالة نفسية عندك فانت وزي ما قلت لك عملنا قلت لك عليه ولما يجي اتصل بيا ماشي ماشي ماشي ربنا يبارك فيك ماشي سامعني سامعني الله يخليك ان شاء الله ربنا يبارك فيك ماشي ماشي ان شاء الله ابشري ان شاء الله خير ان شاء الله خير لا لا ان شاء الله خير ان شاء الله خير ربنا يرفع عنك رب امين امين امين سامعني تاريخ بسرعة لا بتتهمهم عارفهم كده طيب انا خليت اخ الان هيكتبهم ويرسلهم لكم نحاول بحاول لحظة شوف التاريخ جل في علاء لم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنة ثم جعلنا الشمس عليه دليلا قلنا هذه من اعظم مظاهر ربوبية الله جل في علاء لأن الله جعل الظل يراه الناس من طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس وقد قال الله تعالى ولو شاء لجعله ساكنا ثابتا دائما لا يزول لكن هذا تقرير أيضا من مظاهر ربوبية الله جل في علاه ثم جعلنا الشمس عليه دليلا فالشمس دليل على الظل لأنها تنسخ وبضدها تتبين الأشياء قال ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا يعني قبضنا الظل قبضا يسيرا قال العلماء هنا ابن عباس قال في قوله ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا مثل بتروع الشمس قال سريعا قبضا سريعا ثم قبضناه قبضا يسيرا خفيا ولا مخالفة بين اثنين بل قبضه الله جل في علاه سريعا خفيا وهذا من مظاهر الربوبية أيضا دل على عظمة الله جل في علاه وعلى وحدانية الله وعلى جبروته وقوته سبحانه جل في علاه وعظمته قال الله جل في علاه ألم تر إلى ربك كيف مد الظل وهذه آيات باهرات قاهرات من تتبعها وتأمل فيها كان من أعظم الناس إيمانا ومن أعظم الناس سرعة في التسابق في الخيرات ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا خفيا وأيضا سريعا والسرعة تواكب الخفاء السرعة تواكب الخفاء في غالب الأحوال وقد قال العلماء وقت قبض الظل عند طلوع الشمس يقبض الظل وتجمع أجزاء المنبسطة الشمس عليه حتى تنسخ شيئا فشيئا وقلنا نسخت الشمس الظل نعم نسخت الشمس الظل والثاني عند غروب الشمس تقبض أجزاء الظل بعد غروبها ويخلف كل جزء منها جزءا من الظلام والصحيح الأول أن وقت قبض الظل ليكون عند طلوع الشمس يقبض الظل وتجمع أجزاؤه المنبسطة كما قلنا بتسقط الشمس عليها قال ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهذه آية بينة واضحة جلية، وهل يحتاج النار إلى دليل؟ مع أنها الأدلة جاءت تتوالى وجاءت تتوافق وتترافق وتتسارع حتى تجلي للجميع بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وهو المستحق وحده سبحانه وجل في علاه أن يفرض بالعبادة. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. قال الله تعالى وهو الذي، وهذه أيضا من المنة ومن الآيات العظيمة التي بيّنها الله ووضحها الله جل في علاه لجميع خلقه. هو الذي جعل الليل لباسا يعني ساترا، وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. نعم. وهو الذي جعل الليل لباسا أي ساترا لظلمته، لأن ظلمته تغشى الأشخاص وتشتمل عليها اشتمال اللباس على لبسه. وهذا أيضا فيه يعني التصور بالمحسوس على الأمر الظاهر. قال هو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا، أصل السبات القطع، أصل السبات القطع، فهو النوم يقطع اليقظة يقطع السهر يعني. قال وجعل والنوم سباتا أي راحة لكم، هو عند الاستخاء والاسترقاء فيذهب المرء نائما فتعطي تكسب بدنه قوة. قال والنوم سباتا أي راحة، ومن يوم السبت عند اليهود يجعلونه راحة. وأصل السبت القطع، فالجارك لما فسره علم هنا هو الذي جعل الليل لباسا ساترا بظلمته، هو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا أي قاطعا للأعمال، قاطعا للأعمال، فكان النوم راحة واسترخاء لاكتساب القوة بعد ذلك لاستمرار العمل. وفي حكم عظيم. وأيضا نوم الإنسان آية من آيات الله جل وعلا، من عظيم آيات الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وجعل النهار نشورا أي تنتشرون فيه، تبتغون من فضل الله جل وعلا وتبتغون الرزق من عند الله جل في علا. فهنا أيضا هذه من عظيم الآيات أن الله تعالى بيّن لهم بالموت وبالبعث. نعرف آخر أول درس في الصلاة بتاريخ كم ثم ما كان قبله؟ طب على المكسر لو أحد، بس احنا محتاجين كتاب التيمم، مش واجدينه عندنا كتاب التيمم في الصلاة، فلو أحد يحسن إلينا يبعث سنوات بالتواريخ، بالتواريخ فإن أحسنتم إلينا بالتواريخ ذلك. نعم، التواريخ كتاب التيمم من أوله لأخره. سلفي لو تحسن إلينا تكتب لنا تواريخ كتاب التيمم في البخاري، كتاب التيمم الأول وبعدين كتاب الصلاة. نعم، التواريخ بس الناس محتاجين تواريخ حتى يستخرجوه من المكسر بعد إذنكم. رب يرضى عنكم ويحفظكم، شكر الله لكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم وزادكم همة. نعم. إذن قال الله جل في علاء: لم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله سكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. وهذه آية من آيات من الآيات العظيمة الدالة على وجود الله جل في علاء وعلى عظمة الله وربوبية الله جل في علاء. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا سريعا خفيا، وهذا أيضا من عظيم قدرة الله جل في علاء. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهذه أيضا فيها تقسيمات البدن لا بد له من راحة حتى تتكامل عنده القوة في الاستطاعة في العمل لدين الله أو العمل أو ابتغاء الرزق في هذه الدنيا. وهذه أيضا آية من الآيات، وهذه آية من الآيات لأنه النوم كالموت، ثم ذلك يبعثهم الله جل في علاه بالنهار ويعلم ما جرحوا فيه. فسبحان ربي العظيم بين لنا صورة يعني مصغرة لما يحدث يوم القيامة بأن الله يقبض الأرواح ثم ذلك يبعث الأرواح. وهذا قاله في الكتاب، يعني ليس هذا من الذكاء عندنا ومن الفتنة نقول بذلك، بل هو قاله في الكتاب عندما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الإرسال بعث، الإرسال بعث، وقال ثم بعثكم فيه ويعلم ما جرحتم في النار يبعثكم فيه. فكان من البعث، فالأصل بأن النوم هو الموت الصغرى، وأيضا البعث يكون بالانتشار في النهار. هذه آية من الآيات العظيمة التي تحاكي ما يحدث في الآخرة، يقبض الله الأرواح ثم يبعث الله جل وعلا يوم القيامة، الله على كل شيء قدير. قال: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ان شاء الله ارتضى الله، ان شاء الله يا رب يرضى عنكم، الله يرضى عنك يا اساس، الله يرضى عنك. أرجو التيمم أيضا. طيب نأتي بها وننظر كيف نبعثهم إلى حضرتك وحضرتك تتصرف، لأنه هو قال كتاب الصلاة غير موجود هنا فنحن نريده، فعلى الميكسر في ناس هتنزله وتبعثه إلينا. ما أدري كيف يبعث إلى حضرتك وأنت ترفعه مرتب. سنريد التهمم الآن، تاريخ التهمم. عندك التيمم والصلاة عندك؟ الولد الدام، الولد الدام ايش بيفعل؟ ايش بيأكل؟ قال لي ان حضرتك قلت ده مش عندك. لو ترسلهم الينا تحسن الي الله يرضى عنك. البخاري عن السلفي كله. انت مغبون، انت عندك خبل، عندك ايش بالضبط؟ وبعدك الواتس، عارف انت انت ايه ولا يكتب ايه؟ خد اتكلم دلوقتي عشان يسمع هو. وانا قلت لك عنده وانت قلت لي لا مش عنده. وانا بحث عليه شو بحث انت كله الان عشان ابدا اشتغل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خل ابعت لي الرابط على المكتب. في حد اسمه لو تفضلت لو تكرمت في اداب يا بابا حبيبي. لو تكرمت لو تكرمت بعد اذن حضرتك شيخ سلفي ابعت لي ابعتلي اللينك بتاع الرابط بتاع بتاع كتاب التيمم وكتاب الصلاة، وانا هخش على المكتب دلوقتي اخده يعني. جزاكم الله كل خير. هو الشيخ بيقول لك لو اردتم ارفعه ممكن ارفعه. انتوا عايزين تشتغلوه تشتغلوه يعني؟ لا عايز احطه على التليجرام. عايز انت تحطه على التليجرام؟ هما ما هما مش مشتغلينه يعني؟ مونتاج؟ طب هو مشغل ولا مش بيشتغل ولا لا؟ ما تسأل احمد سعيد ايضا مشتغل ولا لا؟ قال لك مشتغل مشتغلوش. طب خلاص يبقى خلاص. شوف عليك بسلام كده شامل. شوف بسرعه عشان قبل الصلاه عشان خلاص. انا جزاكم الله خير. شيخنا الشيخ سلفي ارسله دلوقتي حالا اللينك بس على كتاب التيمم وكتاب الصلاه، وانا هخش دلوقتي. هو بيسال لك بيقول لك ارفعه لك لو انت عايز. ارفع انا عشان انا بس برتبه. طيب ماشي جزاكم الله كل خير. ماشي الله عليك. ماشي هنا كما عفوا نبدا ما زلنا مع قول الله جل في علاه والذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وخذنا هذه من الايات العظيمه تصويف لما يحدث يوم القيامه ان الله يقبض الارواح ثم يبعثها سبحانه جل في علاه. والذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. قال وأيضا تتابع الآيات كما قلنا إقامة الحجة وبيان للمحجة لأن الله جل في علاه هو المستحق أن يفرض بالعبادة سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى وهو الذي يرسل وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والذي أرسل الرياح وهذه الرياح أيضا علامة من علامات فضل الله جل في علاه وهي أيضا آية من الآيات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح. إرسال رياح تحمل أو تحمل محملة بالمطر ويأتي الملك وهو الذي يجر السحاب إلى ما شاء ثم تنزل المطر. هذه عملية المطر من السماء عملية عظيمة جدا جدا جدا فيها إظهار للآيات العظيمة لمظاهر ربوبية الله جل في علاه. وقد جعل الله إنزال المطر من الآيات الدالة على توحيده. جزاكم الله خير جميعا. جزاكم الله خير. بين هذه رحمة وأيضا ارسال الرياح من رحمة الله جل في علاه على العباد وإشارة بمن حتى لا يقنطون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربكم وفي رواية يضحك ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره. قال يضحك ربكم من عباده يقنطون مع قرب السماء مع قرب غيره. والذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأيضا فيها فضل البشارة وأن البشارة تكون من الله جل في علاه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤية للإنسان على مراتب ومقامات رؤية فيها بشارة رؤية تكون بشارة من الله جل في علاه للعبد فكل ما كان من الله للعبد فيه بشارة وكل قضاء الله خير على العبد. هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهذا أيضا فيه الفضل والنعمة من الله على عباده أنه أنزل من السماء ماء لهم وهذا الماء سماه طهورا وصفه أنه طهور وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتته قال الطهور ماء. وهنا يبين لك الفارق بين قول الأحناف وقول الجمهور في الكلام على الطهور والطاهر. الأحناف قالوا الطهور والطاهر ولذلك يعني أثر في ذلك فقهيا عندهم بأنهم قالوا بأنه يجوز إزالة النجاسات بالمائعات وهذا خلاف للعلماء. والحق أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء الطهور لقول الله جل وعلا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فجعل التطهير بالماء ليطهركم به وهذا الماء الذي يطهركم به سماه في الآية الأخرى طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره وهذا الماء هو الماء المطلق العاري عن التقييد الماء المطلق العاري عن التقييد والإضافة. قال وأرسلنا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقلنا الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره وهذه أيضا من عظيم منن الله جل في علاه على العباد بأن الله جل في علاه رزقهم ماء طهورا يتطهرون به يزيل عنهم النجس وأيضا يرفع عنهم الحدث يستبحون به الصلاة والتقرب إلى رب الأرض والسماوات. وأنزلنا من السماء ماء طهورا ثم قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا لنحيي به بلدة ميتة وكأتاج أيضا علامة على قيام الساعة وعلامة أيضا على البعث والنشور لأن الله جل وعلا قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا هي ميتة فلما أنزل عليها الماء أحياها الله جل في علا بذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر في يوم القيامة يأمر الله السماء فتمطر مطرا كالطلب كالمني فتنبت منه أجساد الموتى ثم يخرجون مسرعين مهرولين إلى رب العالمين. قال لنحيي به بلدة ميتة وفي جاء بالتخفيف قل التخفيف والتشديد ميتا وميتا ولأن هنا لم يقل لنحيي به بلدة ميتة وهذا الأنسب استغفر الله في القراءة التفسيرية يعني القراءة التفسيرية أنسب أن يقال لنحيي به بلدة ميتة فكيف الإجابة عن قوله لنحيي به بلدة ميتة. عليكم السلام وبركاته تأخرت نصف ساعة سكينة وهذه يعني أرجو الله دي عليك الدرس الأول. هنا لم يقل لنحيي به بلدة ميتة قال لنحيي به بلدة ميتة نعم. فيها قاعدة عامة يعني المفروض أصلا المدرسة اللغة العربية تخصصا هيبقى على الأقل فهم في هذا الباب. أرض الموت هي في اللغة قاعدة في اللغة لما نقول هي المعنى لا لا. طيب خذوها بس قاعدة عامة شباب. لا لا لا ليش كذلك. خذوها قاعدة عامة إذا نظر لللفظ أو نظر للمعنى. التغيير هنا من التذكير والتأنيث بالنظر للمعنى أو النظر لللفظ. قال نسوة قال نسوة هنا الآن ما قال قالت نسوة. قال نسوة يبقى النظر لإيش؟ نظر للمعنى. فهو ينظر إما للمعنى أو لللفظ. هنا نظر لإيش؟ نظر للمعنى لأنه الأرض هنا الكلام على الأرض. الكلام على الأرض والمعنى هنا البلد. البلد والبلد سواء يبقى نظر إلى الأرض. لما أراد المكان جاء بالتذكير ميتا. نعم يبقى إذن هذه كلها كما قلت المتحكم فيها النظر إلى المعنى والنظر إلى اللفظ. كما قلت قال نسوة في المدينة الأصل قالت صحيح لكنه نظر للمعنى. قال نسوة نسوة يعني جمع من النسوة جمع من النسوة. طيب قال نحيى به بلدة ميتة ونسقيها مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة. وأناسية كثيرة يعني أناس كثير. وهذا من فضل الله على العباد لأن الله جل وعلا جعل لهم ما يسقيهم من السماء. ولذلك امتن الله على العباد وبين لهم أن هذه نعمة وجب الشكر عليها بقوله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لا بل أنت يا رب لا بل أنت فلك الحمد والشكر. نقف عند هذه الفوائد المستنبطة. له في كل شيء آية تدل على أنه واحد. صحة القياس صحة القياس من فضل أهل الإيمان الاهتمام بالبشارات، أن يبشر المؤمن أخاه. وفي أسئلة تفضلوا، وبعد إن شاء الله